كان جاء أخوان، أحدهما أخو نسب والثاني أخو قار. أخو منين؟ نعم. من أثناء خمس يعني؟ كيف تقول أخو زين؟ بذلك نيابة. نعم. وبماذا ينصر الرحمن؟ نعم. وبماذا يتبع خالد؟ المصرح. طيب ما هو المثنى يا خالد بن زيد؟ ايش ما دل على اثنين؟ نعم. بزياده اغنى. احسن. مثاله الزيدان. نعم. طيب قولنا بزيادة ما دل على اثنين، ما تقول يا أشرف في البحرين؟ هل هم مثنى أو لا؟ ليس مثنى خطأ. البحرين. يعني نبي الدور. إذا كنت تقصد بحر وبحر فهو مثنى، لأن إحنا قلنا ما دل على اثنين بزيادة أولت عن متعاطفين. طيب وين كنت تقصد البلد؟ طيب إذا قلت رأيت واقفين أي قائمين على أبدانهما، أي قائمين على أبدانهما مثنى. طيب وإذا قلت يا أبي الله رأيت واقفين تريد أحد أن أحدهما واقف على قدمه والثاني موقف بيته محمد اختلاف فيهما انه طيب العمرين يا عبد الرحمن هل هو مثنى ولا ملحق؟ لماذا؟ نعم ليس متفقين لفظا ولا معنى؟ كلهم بشر لفظا، لان هذا ابو بكر وهذا عمر. تمام. طيب يرفع المثنى بالالف نيابه عن الضم، هذا هو المشهور، وينصب بالله ويجر بالله. وبعض العرب نبدا الذكر الان قلنا تاشرناها. طيب يقول بذلك يرفع المثنى وكلا اذا لمضمر مضاف وصلا بالالف ارفع، بالالف متعلق يرفع والمثنى مفعول ارفع، وكلا معطوفه على المثنى يعني وارفع كلا ايضا، ولكن اشترط في كلا ان تكون متصل ان تكون مضافه للضمير. قال اذا بمضمر مضافا وصلا مضاف الحال من نائب الفاعل في وصل، يعني إذا وصل مضافا بمضمر فإنه يكون ملحقا بالمثنى فإن أضيف لغير مضمر فإنه لا يشعر المسلم، كقوله تعالى تلك الجنتين آتت أكلها وكلا الرجلين قائم. فهنا كلا الرجلين ليس ملحقا بالمثنى لأنه أريد إلى اسم ظاهر، وكلا الجنتين أيضا غير ملحق بالمثنى لأنه أريد إلى اسم ظاهر. طيب إذا قال قائل لماذا قلنا إن كلا وكلتا ملحقان بالمثنى؟ نقول لأنه لا ينطبق عليه ما حد المثنى، لأن المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة أغلى عن متعاطفين لا متفقين لفظا ومعنى، وكلا ليس دالة على اثنين، باعتبار أنك لو قلت مثلا فصلت كلا بعض عن بعض تكون دالة على المفرد، لا هي وضعت هكذا وضعت هكذا فليس لها مفرد. وبهذا نعرف أن كل شيء ليس له مفرد فإنه لا يكون مثنى بالمعنى الذي ذكرناه. كلتا كذاك، كلتا كذاك أي ككلا ككلا يكون ملحقا بالمثنى إذا أضيف إلى الضمير. قال الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. قال كذاك اثنان كلتا كذاك، ثم قال اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، اثنان مبتدا واثنتان معطوف عليه وكابنين جار مجرور وخبر مبتدا. وقول يجريان حال، ويجوز ان نجعل يجريان هي الخبر وكابنين وابنتين متعلق بيجريان. المعنى أن اثنين واثنتين يلحقان بالمثنى ويعربان إعراب اثنين وابنتين، فتقول مثلا عندي رجلان اثنان، عندي رجلان اثنان، وتقول عندي امرأتان اثنتان، فتعربها فتجعلها بالألف وتقول رأيت رجلين ابنين ورأيت امرأتين اثنتين، وتقول مررت برجلين اثنين ومررت بامرأتين اثنتين. نعم، وتلحق المثنى لأنه ليس لها مفرد من لفظها، لذا يقال اثن وثن ولا اثنه واثنه، بل ركبت هكذا. الملحق بالمثنى الآن كم صار؟ أربعة. كلا وكلتا بشرط الإضافة إلى ضمير، واثنان واثنتان مطلقا ملحقان بالمثنى، وسبب ذلك أنه لا ينطبق عليهما تعريف المثنى. ثم قال وتخلو كل ياء في جميعها الألف، الياء فاعل والألف مفعول به، وقول في جميعها أي في المثنى ونوع الحق به، الألف جر، وتخلو كل ياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قدره، تخلو كل ياء الياء فاعل والألف مفعول به، يعني أن الياء تكون خلفا عن الألف في حالتي الجر والنصب. مثال ذلك قام الرجلان، هذا مرفوع بالألف، رأيت الرجلين جاء بدل الألف، ياء مررت بالرجلين جاء بدل الألف أيضا ياء، فصار المثنى الآن يعرب كالتالي، إذا كان مرفوعا فبالألف نيابة عن الضمة،

فإنه لا يجمع جمع مذكر سالم، مثل حمزة ما تجمع جمع مذكر سالم. لماذا؟ لأنه فيه التاء، وإذا كان فيه التاء فإنه لا يجمع جمع مذكر سالم، بل يجمع إما جمع سالم أو يؤتى بكلمة ذو مضافة ذو مضافة إلى المفرد. مذنب وصف لمذكر، عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. وما أبكى المؤلف رحمه الله، أتى بكلمة مذنب لأن الذنب إنما يكون من العقلاء، فالبهائم ما توصف بأنها مذنبة، فكأنه رحمه الله أشار إلى أنه لا بد أن يكون وصفا لعاقل، وذلك بقوله مذنب، لأن غير العاقل لا يوصف بالذنب أبدا. فهذا من ذكائه رحمه الله. نعم نعم جانب اسم جنس، اسم لا اسم جنس. نعم لو سمعت انسان بارض او انثى بارض صرف هذا يسمى علما، لكن لا يجمع جماعة السالم المرد كان سالم. نعم اي نعم لا لا نعم هو لأن قيد رفعا ونصبا، يعني معنى إذا كان مرفوعا جعلنا جئنا بالألف، وإذا كان منصوبا موضوعا جئنا بالياء، لكن الياء نيابة عن الفتحة وعن الكسرة، والألف نيابة عن بلى نيابة عن الفتحة والكسرة، لكنها إذا كان المثنى منصوبا أو مجرورا فنحن نغير من الألف إلى الياء، وليس معناه أن الياء نائبة عن الألف، لا، الألف علامة إعراب في حال الرفع، لأن ما أراد هذا، أراد أنها تخلفها يعني تأتي بدلا عنها، لكن نيابة عن الفتحة فيها النصب وعن الفتحة في حال الجر، وهذا ما قلت من كلامه الأول وغير ما ذكر نوع. نعم ملحق كيف؟ نعم ملحق أسرب الإبن كيف ابن حمزة هو وصل، لأن أوله شاب ولا يمكن أن ينطق بكلمة أولها ساكنا أساكن إلا بهمزة الوصل. نعم ابن نعم لا ما يصل يسردك، لكن الهمزة تسقط عند الوصل، تقول مثلا محمد بن عبد الله ما تقول، لكن الظاهر مصدر صغار يقولون بن علشان ما نعرف نعم نعم وإيش أي نعم لا بمعنى صار هذا بمعنى مشتق، يعني بمعنى صح. طيب ما في من فاعل جاء من حال قول يعني كيف من حال أبي؟ يا أخو أبي. يمكن. يا أخو أبي الموصوف في العلم. أخو أبي. الحال كل حال